إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فيها توحيد الألوهية والربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ولو كان لي عندي غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. أنت تحمل في صدرك أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني. أنت تحمل في صدرك سورة الحمد. فاللهم اجعلنا من عبادك الحامدين للجاعلين. سورة الفاتحة. وما أدراك ما الفاتحة؟ ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. هي السبع المثاني لأنها تثنى في كل ركعة أي تكرر في كل ركعة لشرفها وفضلها، فهي ركن من أركان الصلاة، والصلاة لا تصح بغيرها باتفاق الفقهاء. سورة أم القرآن جمع الله عز وجل فيها أحكام الدين. ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان كهذه السورة. جمع الله عز وجل فيها الدين في كلمتين، في كلمتين لا أكثر. في قوله تعالى: بوساوس الشياطين فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فلنقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهذه الجملة الشريفة العظيمة المباركة فيها ومن استعان بغير الله ترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما سمي إبليس بهذا الاسم لأنه أبلس أي يئس من رحمة الله والعياذ بالله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وروح الله عز وجل كما ورد عند أهل التفسير من عباده وتربية الله تعالى لخلقه على نوعين كما ذكر السعدي في تفسيره المال. فقال تربية عامة، وهي أن الله تعالى خلق الناس كافة ورزق الكافر ورزق المؤمن. إنه ما اختص المؤمنين بالرزق لا هو الرحمن سبحانه وتعالى، هو الرحمن ورحمته وسعت كل شيء كما أخبر عن نفسه سبحانه. ولذا فإن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال لربه كما سجل الله ذلك في القرآن العظيم، وإذ قال وصفاته صفات كمال بخلاف صفات البشر، فصفاتهم صفات نقص وعجز، لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنزه ربك سبحانه وتعالى عن كل ما لا يليق به، وعظم ربك، عظم ربك لذكره وتسبيحه وحمده وشكره والثناء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهو الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ما معنى فادعوه بها؟ يعني قولوا يا رحمن ارحمنا، اللهم يا غفار اغفر لي، اللهم يا قوي قوني على طاعتك، وهكذا هكذا في كل يوم مالك يوم الدين، فهل فكرت فيها؟

البشر هو الذي يكون في عون البشر، والله في عون العبد لا يقدر على ذلك سوى الله، فلأنه سبحانه وتعالى مستحق للعبادة فهو سبحانه وتعالى مستحق للاستعانة. وهذه الكلمة العظيمة قد ألف الله، قد ألف العلماء فيها وصنفوا فيها المصنفات، فهي اسم جامع للدين، ولذلك فقد جمع الله عز وجل الدين كاملا في الفاتحة في أم القرآن، ولخص الله تعالى الدين في كلمتين في العبادة وفي الاستعانة. ثم إن العبد يحتاج إلى الهداية، والذي يملك ذلك هو الله، فتقول اهدنا الصراط المستقيم في تذلل وخضوع وخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله تعالى أن ينعم عليك بنعمة الهداية، فهذا لا يملكه إلا الله. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مالكا لقلوب الناس، وإلا لهدى أعمامه وأقواله، لهدى الكثير منهم، وأنزل الله تعالى على قلبه فرقانا يتلى إلى يوم القيامة، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذه الهداية القلبية لا يملكها إلا الله، مع العلم أن الله تعالى أثبت هداية أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي هداية البيان. قال تعالى: وإنك لتهدي، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن الهداية القلبية لا يملكها إلا الله. فاللهم أنزل علينا هداية من علمك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إذا لم تكن من الذين يشكرون الناس على ما قدموه لك من خير ومن مساعدات ومن مكافآت فأنت ما شكرت الله تبارك وتعالى. من لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله، فهذا أدب من آداب القرآن. وإذا قرأت قول الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ذكرت في ذلك. الإنس والجن إلا ليعبدون. أنت ما خلقت إلا لنجل عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فاللهم اجعلنا من عبادك. وكما ثبت عند الإمام مسلم من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إليه. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أنك إذا كنت مستقيما على شرع الله في أيام الفتن فكأنك كنت مع الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أيام الفتن، في أيام الخطوب، في وقت الزلازل، في وقت المحن، عند اشتلالها وعند اشتعالها، أنت من الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج وقت الفتن، ونحن نعلم جميعا أننا في أيام فتن، فنسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأبشر يا من عشت مستقيما على شرع الله، أنت من المهاجرين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إليه، وإياك نستعين. فذكرك هذا لأن الاستعانة لا تكون إلا بالله، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. والعبادة مقرونة بالتوكل. قال تعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد وتوكل عليه. فهذا تفسير لقول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. نعبدك يا الله، ونستعين بك، ونتوكل، ونعتمد عليك في جميع الأمور مع وجوب الأخذ بالأسباب. اهدنا الصراط المستقيم، يعني وفقنا يا الله للثبات على صراطك المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ما الصراط المستقيم؟ صراط الله المستقيم هو الإسلام، فاللهم ثبت قلوبنا على دينك. صراط الله المستقيم هو القرآن، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. صراط الله المستقيم هو لزوم جماعة مع الابتعاد عن طريق المنحرفين والمبتدعين في دين الله تبارك وتعالى. فوفقنا يا الله للثبات على دينك، للثبات على صراطك الذي قلت عنه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. اتبعوا الصراط المستقيم. ويحذرنا في كلمات وجيزة في آية جامعة: ولا تتبعوا السبل. السبل جمع سبيل. ولا تتبعوا الطرق فهي طرق شيطانية. فالحق واحد لا يتعدد، والحق واحد لا يتجزأ، وصراط واحد لا سبل، وطريق واحد لا طرق، وجماعة واحدة لا جماعات. صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يا من أردت التقى، يا من تريد أن تكون من عباد الله المتقين، فالزم هذا الصراط. وصراط الله المستقيم هو الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، لا بفهم أحد سواهم. فاللهم اجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. خطب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ذات يوم في الناس فقال: أما إني من المتبعين لا من المبتدعين. وكان ابن مسعود وغيره من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون، يذكرون الناس: عليكم بالأمر الأول. وكان ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله الإسلام، الحمد لله على نعمة الهداية. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هذا مفسر في سورة النساء: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصالحين. والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فمن كان على الصراط المستقيم حشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن لم يكن على الصراط في الدنيا لم يثبت عليه في الدار الآخرة وكان في عداد الهالكين الغابرين. ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي غير الصراط، أي غير طريق المغضوب عليهم. والمغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين. والضالون في هذه السورة هم النصارى، وهذا باتفاق المفسرين في القديم والحديث، كما ورد ذلك في الحديث الحسن عن علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك فقال: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم قال هم اليهود، والضالين قال هم النصارى. والتفسير بالسنة لا يقدم عليه تفسير بعد التفسير بالقرآن، فتفسير القرآن على مراتب، كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير في مقدمة تفسيره عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراهما فقال: وتفسير القرآن يكون بالقرآن أولا، فإذا أعياك موضع وإذا أشكل عليك فهمه في موضع فابحث عنه في كتاب الله في موضع آخر. فالقرآن يفسر بالقرآن، وهذا النوع هو أشرف أنواع التفسير. فأنت تقول: الحمد لله رب العالمين. ما رب العالمين؟ تفسير ذلك في سورة الشعراء، قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وقال تعالى: مالك يوم الدين. ما يوم الدين؟ وما أدراك ما يوم الدين؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هذا تفسير يوم الدين من القرآن. صراط الذين أنعمت عليهم، من الذين أنعم الله عز وجل عليهم؟ هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. وهذا مستفاد من الآية الكريمة الواردة في سورة النساء. ثم يفسر القرآن بصحيح السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بمراد الله، ويفسر بعد ذلك بتفسير الصحابة، فهم الذين شهدوا التنزيل وشهدوا الوحيين فرضي الله عنهم جميعا. قال الإمام ابن حزم رحمه الله: الصحابة كلهم في الجنة ويتفاوتون في الدرجات، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وحشرنا الله معهم، آمين يا رب العالمين. ثم يفسر القرآن بآثار التابعين، لأنهم هم الذين نقلوا عن الصحابة، وهم الذين أخذوا علمهم من هؤلاء الأطهار الأبرار. فأنت إذا كنت على هذا النهج فأنت تفسر كتاب الله تعالى تفسيرا صحيحا. والقرآن يفسر أيضا بلغة العرب، لأن الله تعالى أنزله بلغتهم وتحداهم، فالقرآن ما أنزل إلا لتعجيز هؤلاء، وتحدى الله عز وجل به الإنس والجن، كما ذكر الله تعالى ذلك في مواضع كثيرة من كتابه العظيم. والقرآن لا يفسر بالرأي، ولا يفسر بالهوى، ولا يفسر بالمزاج، والنصارى والمغضوب عليهم هم اليهود والعياذ بالله. أنا لست من هؤلاء، وهذه تزكية للنفس، لأن كل حرف من أحرف القرآن أنت مطالب بفهمه وبتدبره وأنت المخاطب. فكما ذكر الأصوليون في القاعدة الشهيرة من قواعد تفسير كتاب رب البرية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا كتابه الماتع المسمى بالقتل القرآن، وذكر آيات بينات كانت سبباً في وفاة كثير أو في وفاة جمع من الصالحين. وأنت تقرأ عليك الآيات وما بكيت ولو لمرة من خشية الله، وما تأثرت ولو لمرة، يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره وما تحرك فيه شيء، وإذا اهتز طرفه كما وصف ذلك الإمام ابن القيم في كتابه الماتع المسمى بمكايد الشيطان والعياذ بالله. أن من مكايد الشيطان أنه يعمل على صرف الناس، هذا الكتاب المسمى بإغاثة اللفان من مكايد الشيطان، يعمل الشيطان على صرف الناس عن كتاب الله ويشتغلون بسوى القرآن، فهذا شقاء وضلال. إذا فلماذا أنزل الله تبارك وتعالى الكتاب العظيم؟ فأنت إذا قرأت قولا غير المغضوب عليهم خفت على نفسك من غضب الله، والضالين خفت على نفسك من الضلال. ولماذا خص الله تبارك وتعالى اليهود بالغضب وخص النصارى بالضلال؟ قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال: فالغضب أخص صفات اليهود والضلال أخص صفات النصارى. وقيل لأن اليهود عرفوا الحق وتركوه فغضب الله عليهم، ولأن النصارى عبدوا الله على ضلال فابتدعوا في دين الله ما ابتدعوا، ورهبانية من ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء نقول جميعا في وقت واحد في الصلاة آمين. الإمام السجستاني قال آمين اسم من أسماء الله. وقيل وهذا هو المعنى المشهور آمين أي اللهم استجب، فأنت كنت في دعاء مع الله وكنت في مناجاة مع الله، فالفاتحة مناجاة بينك وبين الله، لا تقرأ في الأسفار ولا تقرأ على أرواح الموتى ولا تقرأ عند القبور ولا تقرأ في حفلات الزواج ولا تقرأ عند افتتاح المصالح من باب التبرك، وإنما ليس لنا أن نستعمل القرآن في غير ما أنزل من أجله، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، فالفاتحة واغفر لنا بخير يا